التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس 14. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم الطبراني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، هذا ظاهر أن ما أحله الله من المآكل والمشارب والمناكع وغير ذلك من المنافع والمصالح فهو حلال، لأن الله عز وجل أحل رحمة بالأمة، وما حرم فهو حرام، أي ما حرمه الله عز وجل على عباده من المآكل والمشارب والملابس والأعمال، كل ذلك حرام تزكية للأمة وتطهيرا لها. وما سكت عنه فهو عافية، أي ما لم يرد في اسم الحلال أو الحرام مسكوت عنه فهو عافية، بمعنى لا حرج على من استعمله وانتفع به ولا يبحث عنه. فقال: فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. وفي الحديث الآخر: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنه. والسؤال في عصر النبوة عن الأشياء التي لم تحرم جاء النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسببه. ومثل ما أحل الله عز وجل ما أحله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته سواء بسواء، وكذلك ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما حرم الله تبارك وتعالى، لأن السنة وحي من عند الله عز وجل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو. كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه الرزين، ورواه أحمد والترمذي عن نواس بن سمعان بنحوه. هذا الحديث فيه مشروعية ضرب الأمثال، فقد جاءت الأمثال مضروبة لأمور في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، لأمور عظيمة، وهي تنزيل المعقول المعنى في صورة محسوس مشاهد، كهذا المثل: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما إلى آخر الحديث، والحديث يفسر آخره أوله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم والأبواب المفتحة والسطور المرخاة والداعي الذي فوق الصراط، وكذلك الداعي من فوقه، من فوق الداعي الذي على رأس الصراط، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، طريق الحق هو الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس، فذكر أركان الإسلام الخمسة. والأبواب المفتحة محارم الله التي نهى الله تبارك وتعالى عن الوقوع فيها، المناهي والأعمال التي هي مآثم ومحارم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، فلا يجوز لأحد أن يقربها. والسطور المرخاة حدود الله التي حدها لعباده من الأوامر والنواهي والحدود، حدود الجزائية. وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن الكريم، فالقرآن دعوة للبشرية جمعاء، يدعو إلى الحق وإلى الهدى، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهو دعوة عظيمة وتربية للأمة، إلا من أعرض عنه فإنه لا ينتفع بشيء من أوامره ولا توجيهاته. إذن فالقرآن يدعو الخليقة إلى طاعة الله عز وجل، ويحذرهم من معصية الله، ويبين لهم ما يترتب على فعل الطاعة وما يترتب على فعل المعصية. فرضى الله وجنته لأهل الطاعة، لأهل طاعة الله وطاعة رسوله، وغضب الله ومقته وسخطه وأليم عذابه لأهل معصيته الذين تعدوا حدوده وأضاعوا أوامره وارتكبوا محارمه. وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، المؤمن قلبه حي ينتفع بالمواعظ ويملأه الإيمان، فهو يعتبر كالملك للأعضاء، يصدر أوامره وتوجيهاته للأعضاء فتنطلق في طاعة الله، ويخشى من الوقوع في المعاصي. وفي الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب له أحوال، تختلف أحواله باختلاف الأعمال والتكاليف الشرعية. فقلب سليم وهو قلب المؤمن الذي قال الله عز وجل فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب ميت وهو قلب الكافر والمنافق والمشرك ولا يحيا إلا بالوحي، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والجواب لا، لا يستوي هذا وهذا. وقلب مريض وهو ما فيه ما نكتت فيه الذنوب والمعاصي وما فيه من الإيمان فهو مريض، فإن وفق صاحبه لصالح الأعمال وترك عمل السيئات صح القلب، وإن ازداد من المعاصي فإن القلب يظل مريضا، وربما يجره مرضه بالشبهات والشهوات إلى أن يصير قلبا ميتا، وذلك هو الخسران المبين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه كتابا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي هذه الآية بيان أن من القرآن ما هو محكم، أي واضح المعنى بين الأحكام، ومنه ما هو متشابه. ومن حيث المعنى الإحكام والتشابه كل منهما اسمان: محكم عام ومحكم خاص، ومتشابه عام ومتشابه خاص. فالمحكم العام يطلق على القرآن كله بأنه محكم أي متقن، محكم أي متقن فصيح، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو بهذا المعنى القرآن جميعه محكم أي متقن فصيح جليل القدر. ومحكم خاص وهو ما ذكره الأصوليون من أنه ما كان من الآيات واضح المعنى كآيات التوحيد والنهي عن الشرك وإقامة الفرائض والحدود، كلها واضحة المعنى. وأما المتشابه فكذلك، متشابه عام ومتشابه خاص. فالتشابه العام يطلق على القرآن كله بأنه متشابه، بمعنى يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال ويصدق بعضه بعضا. وعلى هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا تشابه عام متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ومن ذلك قول الله عز وجل: وأتوا به متشابها، أي نعيم الجنة، أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال والنعيم. والتشابه الخاص هو ما ذكره الأصوليون بأنه ما لم يكن واضح المعنى لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. وهذا التشابه الخاص على قسمين: تشابه خاص يعلمه العلماء، وتشابه خاص لا يعلم كيفيته العلماء. ولا غيرهم، وإنما استأثر الله بعلم معنى. فأما التشابه الذي يعلمه العلماء فما كان دقيق المعنى وخفي الأحكام يعلمها بعض الناس ويشكل معناها على بعض. ولهذا لما ذكر ابن عباس قصة أصحاب الكهف عند قوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل، فهو من التشابه الخاص الذي يعلمه العلماء. وأما التشابه الذي لا يعلمه، المتشابه الذي لا يعلم كيفيته إلا الله تبارك وتعالى، فهو ما أخبر الله عنه من أمر الآخرة، من أمر المعاد وما يجري هناك. هذا دلت عليه النصوص وكيفيته من المتشابه التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وكذلك كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فبين الله عز وجل موقف المؤمنين الصادقين في إيمانهم أهل الكتاب والسنة أنهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه قائلين كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، أي من المحكم والمتشابه أنزله الله عز وجل، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعه. وأما أهل الزيغ والضلال وأهل الأهواء والبدع فإنهم يتتبعون المتشابه ويلبسون به على الناس من أجل أن تروج معتقداتهم الفاسدة وأهواؤهم المعارضة لنصوص الكتاب والسنة. لذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا علامات أهل البدع، يتركون المحكم ويعمدون إلى المتشابه من أجل أن يحتار من ضل نصيبه من العلم في معرفة ما يدلون به ترويجا لمعتقداتهم ومناهجهم الفاسدة. وهذا في كل زمان ومكان، ما من صاحب بدعة إلا ويعمد إلى أشياء مجملة أو مشكلة أو نحو ذلك فيلبس بها من أجل أن ينجح في دعوته إلى بدعته فيضر نفسه ويضر غيره. وقد قال عمر رضي الله عنه ناظروا أهل الأهواء بالسنة فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله منهم، لا يضربون كتاب الله بعضهم ببعضه ببعض، وإنما يفهمون معانيه ويحملون كل نص على المحمل اللائق به. هذا هو طريقة الراسخين في العلم وطلاب العلم الذين يطلبون الهداية من هذا القرآن صادقين مخلصين لا يخيبون، لأنهم يعرفون الطريق التي يفهمون بها الحق من هذا الكتاب العزيز، وهو مساءلة العلماء طلبا للحق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي. وهذا الحديث مفسر، وهو مثل مضروب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، خط خطا بيده مستقيما قال هذا سبيل الله الذي أمر الله تبارك وتعالى باتباعه، كما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وخط بجانبه خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال هذه سبل، وحد السبيل لأن الحق واحد، وجمع السبل لأنها طرق الباطل، عبارة عن طرق الباطل المتشعبة المتعددة، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو هو دعوة الشيطان للإغواء، كما قال الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل، فدعوة الله عز وجل إلى الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله وجنته، ودعوة شياطين الإنس والجن إلى الطرق المختلفة المبتدعة التي من سلكها ضل وهلك، فمن ترك الصراط المستقيم وعدل إلى الطرق الأخرى الخارج عن الصراط المستقيم، سواء كان الخروج ناقلا عن ملة الإسلام بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، أو كان الخروج بالبدع والأهواء والضلالات التي ينقص بها الإيمان وإن لم تخرج أصحابها من دائرة الإسلام، هذه دعوة الشياطين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل أن طريق الحق واحدة، دعا إليها القرآن، دعا إليها الإسلام، دعا إليها رسول الإسلام، وأن طرق الباطل متعددة ومتشعبة، وأن من سلكها هلك، لأن من استجاب للرحمن نجا ومن استجاب للشيطان هلك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صراطي مستقيما، وضع أصبعه على الخط المستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، المراد بها ما قاله صلى الله عليه وسلم هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا هذه آخر آية من الآيات التي شملت الوصايا العشر من سورة الأنعام، التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات إلى أن ختمت بقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، أي فاقبلوا وصية الله لعلكم تتقون، أي لكي تتقون الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، صلى الله عليه وسلم.